وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد، ربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمل، وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل، والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. هنا الآن ما زال يتكلم في الرخصة والعزيمة، لكن الآن مصب كلام في الرخصة. سبق أن الرخصة هي بعد أن عرف الرخصة قال ذكر العزيمة أنها ضد الرخصة، فقال في الرخصة والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيره عزيمة النبي. ثم قال وتلك أي الرخصة أتى بالإشارة للبعيد لأنه عرفها قبل العزيمة، وتلك في المأذون جزما توجد، يعني أن الرخصة لا بد أن نعلم، وهذا نعلمه الحمد لله، أن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. قال وتلك في المأذون جزما توجد، جزم بي أن الرخصة توجد في الثلاثة، لأن المأذون فيه لن يكون إلا واجبا أو مندوبا أو مباحا الذي هو الجائز، فخرج الحرام والمكروه لأنه لا ليس مأذون فيه. إذن توجد في المأذون جزما توجد، وغيره غير المأذون فيه تردد، هل هو موجود أو هل توجد الرخصة فيه أو لا توجد. ومن ثم اختلف أهل العلم في مسألة الترخص للعاصي في سفره من هذا الباب بسبب هذا الاختلاف. فإذا كان الرخصة يتصور وجودها في الحرام فإن العاصي في سفره أو في سفر المكروه له الترخص، فالترخص لا ينافي كون سبب الرخصة حرام، لأن في الحقيقة أصل السفر سبب الرخصة هو السفر بقطع النظر عن الوصف، وهذا هو الحق أنه للعاصي أن يترخص. لماذا؟ لأن العام في الأشخاص عام في الأحوال عام في أحوالهم، وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فعام. فلما الله سبحانه وتعالى نفى الجناح عن القصر فهذا عام في الأشخاص، فإذا كان فهو عام في أحوالهم، ومن أحواله أن يكون عاصيا، من أحواله أن يكون عاصيا. ويلزم العموم كما سيأتي إن شاء الله في العام، ويلزم العموم في الزمان والحال. فإذا العام في الأشخاص عام في أحوالهم، وهو راجع كما هو معلوم للاخلاف في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هل هو غير باغ في سفره يعني في وصف السفر، أو غير مضطر للمباغنات في نفس المأكول يعني قاصد لأكل الميتة. فالمقصود أنه الذي يعنينا هنا هو أنه منبع الاختلاف في وجود الرخصة في المحرم والمكروه هو هذه المسألة أو من فروع هذه المسألة. والشافعية أدخلوا الرخصة في المكروهات، أدخلوا الرخصة في المكروهات. وسبقا ذكرنا أن الشاطبي في الموافقات قال الرخصة كلها راجعة إلى المباح، لأنه لاحظ معنى التيسير، وهذا هو المعنى المناسب للرخصة. ولذلك قال بعضهم في الرخصة الرخصة إطلاق من محظور، ومن المعلوم أن الإطلاق من المحظور من علامات المباح، ولذلك الأمر بعد الحظر نباحة، هذا إطلاق من محظور. فقال لما كان إطلاق من محظور فالمعنى الذي يناسبه أن تكون من باب الإباحة، ولكن الإباحة كما هو معلوم لا تنافي الوجوب ولا تنافي الجواز ولا تنافي الاستحباب. لماذا؟ لأن الواجب مباح على وجه الوجوب، والجائز مباح أو المستحب مباح على وجه الباب، ولذلك الجواز لفظ مشترك فيها، هذه في الواجب والمباح والمندوب. فالواجب ومباح على وجه الوجوب أو جائز على وجه الوجوب، والمندوب جائز على وجه يعني جائز الإقدام عليه، ولكن الإقدام بالنسبة للواجب واجب، والإقدام بالنسبة للمندوب مندوب، لفظ مشترك. فالإباحة لا تنافي الوجوب ولا تنافي الندبية. هذا هو معنى قوله وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. ثم قال وربما تجي لما أخرج منه. وقبل أن ننتقل لهذا، الملاحظ في الرخصة أن يعني ما هو السبب أن الشرع جعل رخص؟ لحكم قد ندرك بعضها وقد لا ندرك كثيرا منها، ولكن مما ندركه وهو واضح وهذا يدل على عظمة هذا الشرع أن الشريعة جاء به لكي تمتثل. وهناك حالات قد يصعب فيها الامتثال على وجه التمام أو لا يصعب الامتثال على وجه الإطلاق. فلاحظ الشرع ضعف المكلف، فلما لاحظ ضعفه رخص له ليحبب إليه هذا الدين، يبين له حكمته. فإذا اضطر للترخيص أو نقول ما يفعل إلا إذا اضطر إلى الترخيص، وإذا ذهب سبب الترخيص ولاحظ أن الشرع لاحظ ضعفه رجع إلى الأصل إذا انتفى أصل الترخيص بصدر رحب مرتاح، لأنه أخذ حظه بتسهيل الشرع له ولا يزيد في الرخصة. هذا شيء. كذلك لاحظ الشرع حين الترخيص لاحظ إبقاء الحكم الشرعي ولو على وجه فيه نقص فرخص حتى لا ينقطع المكلف. أو وهذا على حسب إيمان الناس، وقد لا ينقطع الإنسان لقوة إيمان حتى لو وجد في نفسه مشقة، ولكن الشرع لاحظ كذلك شيئا آخر، التقصير مع وجود الفعل، فقد ينقطع بعض الناس لضعف إيمانه ولا يبالي لأنه حتى الرخصة هذه لا تناسبه لضعف إيمانه. وفي من الناس من لا ينقطع لقوة إيمانه ولكن قد يقصر إذا كثرت التكاليف عليه، فلاحظ الشرع كذلك التقصير حتى لا يقصر الإنسان، فلا ينقطع في من سينقطع ولا يقصر في من لاحظ فيه التقصير. فالرخصة ملاحظ فيها معاني عظيمة. نعم. ثم قال وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن. أصل قمن، قمن صفة لأصل. يقول أن الرخصة قد تأتي لشيء أخرج من الأصل أو من أصل كلي، لولا هذا الدليل المخرج لما أخرج هذا من أصله، ولكن هذا المخرج قمن بالإخراج من هذا الأصل. فكلمة قمن واضح أنها صفة لأصل. وربما لما أخرج لأصل قمن حري أن لا يخرج هذا المخرج لولا الدليل المخرج، واضح؟ وربما تجي لما أخرج من أصل قمن أن لا يخرج هذا الشيء حري، ولكن لولا هذا المخرج الدليل الذي أخرجه. وهذه المسألة هم يريدون بها شيء أطال فيها الكلام بابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم، وهي هل يوجد شيء على خلاف الأصل؟ هذه ترجع إليها. وقد قرر ابن تيمية في كلام طويل له وأظن ابن القيم كذلك في إعلام موقع أنه لا يوجد شيء على خلاف الأصل، فإذا جاء شيء خارج عن الأصل فهذا يعني دليل على أنه هذا مقتضى الإخراج وأنه على أصل الشريعة، فليس هناك شيء يخالف الأصل. هذه هي المسألة، يعني هذه هو الذي يريد هنا أشير إليها. فتوسع في أشياء كثيرة وقالوا هذا خارج عن الأصل خارج عن الأصل. فالمقصود أن نفهم هذا البيت ويقول وربما تجيء الرخصة لمخرج من أصل كلي اقتضى الدليل إخراجه من هذا الأصل الكلي، وإلا الأصل حري أن لا يخرج هذا الشيء. ومثلوا لها بأشياء كثيرة، مثلوا لها بالدية على العاقلة. قال الأصل أن الإنسان لا يتحمل فعل غيره وخطأ غيره، هذا الأصل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلما جاء النص بأن الدية على العاقلة خرج هذا عن مقتضى الأصل، ولكن إذا تأملنا وجدنا أن الإخراج له هنا له معنى، لأنه مواساه وهذا حقه ووقع في أمر ليس بقدرته أن يدفعه، فمن الرحمة والعدل أن يواسى. هذا أصل جاء الشرع باعتباره، نعم دل عليه أصل آخر، أحسنت. فهذا ليس خارج عن أصل، إنما خرج لأن الأدلة تدل على إخراجه. كذلك مثلا العارية قالوا هذه خارج عن الأصل، لأن الأصل أنه لا يجوز البيع عند الجهل بالزيادة، يعني العلم يعني هنا لما نكون نحن نجهل الزيادة، فكاننا نعلم لما تحقق التماثل فكاننا علمنا الزيادة، هذا أصل في الربويات. فقال إذن العرية خارج عن هذا الأصل. كذلك السلم قالوا خارج عن الأصل، لأن الأصل لا يباع المعدوم، فلما جاء الشرع بإباحة السلم هذا يعتبر خارج عن الأصل، ولكن الخروج عن الأصل هذا له معنى في الشريعة، لأنه فيه نفع للاثنين، هذا يتوسع بالمال الذي يعطاه، وذاك يستفيد من السلعة التي يتأخر استلامها ويربح فيها عند تسليمها في وقت الحاجة الناس إليها. فالمقصود أن هذا معنى قوله وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم، وقوله مطلق امتناعه يعني سواء كانت المشقة شديدة أو غير شديدة، فالأصل يعني فهي مخرجة الشديدة كمثلا أكل الميتة تركها شديد وفيه اضطرار، حتى قال ابن تيمية من اضطر إلى أكل الميتة ولم يأكل فهو من أهل النار، يقول هكذا. ونقلوا عن مسروق بن الأجدع، أذكر في بعض المواضع من الفتاوى نقل عن هذا عن مسروق بن الأجدع من اضطر إلى أكل الميت ولم يأكل كان من أهل النار، لأنه عانى على قتل نفسه. بل بعض السلف لما هو أشد، بعض السلف ذكر أنه مطرف بن عبد الله بن الشخير أن ولده أكل في ليلة حتى كاد أن يموت، فقال فلما أخبر أباه السبع قال لو مت لما صليت عليك، لو مت لما صليت عليك، والناس حين يأكلوا لم يموتون. طيب ثم قال وربما ثم قال وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. لما يعني هذه كانها مقدمة أو إشارة لما سيأتي، سيشرع بعد أبيات بعد ما سيأتي الكلام عن الأدلة كتاب، ولكن هنا في مناسبة أخرى شرع يتكلم عن تعريف الدليل. لماذا؟ لأن فيه إشارة، لأن الرخصة لا تكون إلا بدليل، فكأنه أراد أن يعرف ما هو الدليل، كأنه أراد أن يعرف ما هو الدليل. فقال وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، أن الدليل هو معروف أن الدليل من دل، ومادة دل تدل على الإبانة كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، يقول مادة دل تدل على الدلالة وكذلك تدل على أصلين، تدل على الإبانة وتدل على الاضطراب في الشيء، تدل على الاضطراب في الشيء، ولكن الذي يعنينا من هذين الأول، لأن الدليل مبين ويقال دللت على الطريق معنى أبنته له. فهنا يقول وما به للخبر الوصول بنظر، يعني أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبري، والمقصود بالخبري يعني التصديقي. وقولهم تصديقي هو يقولون تسمية من التسمية من باب التسمية بأشرف الاثنين، خبر تصديقي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري يعني تصديقي، يعني نسبة تصديقية، والنسبة التصديقية تكون في الجمل سواء كانت جمل اسمية أو جمل فعلية. ولذلك الدليل هو ما يعني فهم أمر من أمر، الدليل عند معروف بأنه فهم أمر من أمر، فهذا هو قوله. وما به الخبر بنظر صح، يقول بنظر أي صحيح، فصح هذه صفة لنظر، يعني يقصد النظر، يريد أن يخرج النظر الفاسد، فهو غير داخل، لأن النظر الفاسد لا يوصل إلى شيء. قال هو الدليل، هذا معنى قوله الدليل. والدليل يقال فيها الدليل والدلالة والدلالة، وبعضهم كذلك ينقل الضم الدلالة، وفي كذلك الدلولة، أن يقول عندنا إيش فلان دلولة، هذه لا أصل، هي دلولة، يقولهم يقول دل دلالة ودلالة، هذا المشهور الفتح والكسر، بعض ينقل الضم دلالة، ولكن دلولة فيها كذلك، دل دلولة. هذا هو قوله. ثم قال والنظر، لما ذكر النظر في التعريف قال والنظر، هذا من باب العهدية الذكرية، ما هو قال لا، ما هو قال وما به للخبر الوصول بنظر والنظر، يعني والنظر المذكور ما هو صحيح، واضح، هذا للعهد الذكري، إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، من هذا الباب، وقد سبق شيء من هذا في هذا النظم، ويستعمل هذا، هو يستعلم هذا الأسلوب اللغوي. هو قال والنظر أي المذكور في تعريف الدليل ما هو، والنظر الموصل من فكر، من بيانية، بينت الموصل، يقصد أنه نظر من فكر لا نظر من عين، هذا قصده، لأن مادة نظرة تدل على متابعة الشيء، كما قال ابن فارس في المعجم، مادة نظرة تدل على متابعة الشيء حتى يقف عليه الإنسان عن طريق الفكر، لأنه النظر في هذا من باب المعقولات لا من باب نظر العين، لأن نظر العين هو الذي يأتي معد بإلى، فمتى ما أتى بعد بإلى فليس إلا على نظر العين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا، إن الله لا ينظر إلى صوركم، إلى هذا نظر عين. فهنا قال والنظر الموصل من فكر، والنظر المذكور هو الموصل من عن طريق الفكر، ومن هنا قلنا بيان الجنس، مثل قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، من القرآن أي من جنس القرآن، ولذلك القرآن رقية كله، ولكن بعضه فيه مناسبة أكثر من بعض، إما ما جاء في النص أو ما جاء عن طريق الخبرة والاستعمال، بعض الناس يعني يستخدم بعض الآيات ما سبب أنه رقي فيها ولاحظ فيها معنى ويكون هذا المعنى صحيح وتنفع، وهذا من باب التفقه في النص. وكثيرا من الجنسية، من أشهر ما يذكرونها الآية اللي في سورة الحج، اجتنبوا الرجس من أوثان، ليس معناه أنه لا يوجد غيرها، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذا في رد على من يخرج بعض الصحابة لما ذكر محمد رسول الله في آخر سورة الفاتحة قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجنة، منهم من بعضهم لا، من هنا جنسية، كما نص على هذا ابن القيم قال هنا من جنسية، أي كل الصحابة موعودون بالمغفرة، ليست هنا بعضية. نعم، هذا قوله هو النظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة، يقول إن النظر إما أن يوصل إلى أو يوصل إلى علم، وقوله مسجلا أي مطلقا، كمان أوصل إلى ذات أو أوصل إلى نسبة. لا هنا نعم، ولكن الظن جاء في الشريعة إطلاق على العلم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وظنوا أنهم مواقعوها، ظنوا هذا يقين، نعم المقصود أن هنا الظن بمعنى الاصطلاحي، وأما الظن فقد جاء إطلاقه على اليقين. أغلب قد يقال هذا، وهذا فيه توسع الحقيقة يعني. إذا ثبت النص ودلت دلالته، ما الذي يمنع أن نقول هذا علم؟ فهذا التفريق أدى إلى مسائل مفسدة، مثل مسألة عدم الاحتجاج في خبر الأحاد في العقائد. هذه الأمور من الأشياء التي أفسدت النصوص، لأنه نحن باعتبار إدراكنا قد يقول هذا مظنون، ولكن قد يكون من باب المقطوع عند غيرنا، وهو شرط أنه مظنون عندنا ولا يكون مقطوع عند غيرنا. هذا أصلا هذه من أهل الكلام التي أفسدوا فيها الاستدلال. فهنا هذا هو معنى قوله: والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: الدال هو الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أهل العلم. هذه قواعد الإسلام. هذا كلام الإمام أحمد. الدال هو الله، والدليل هو القرآن، والمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم أهل العلم. هذه قواعد الإسلام. واضح؟ هذا هو. علم ذات شيء، ونسبة نسبة خبرية يعني. نفي أو إثبات شيء لشيء، أو نفي شيء عن شيء. حينما تقول مثلا الصلاة واجبة، الوتر غير واجب، إثبات نسبة. هذه واضح. العلم بذات الشيء، يريد أن تنظر في شيء وتتفكر فيه بالمعقولك، فتقول هذا الشيء هو كذا. هذا علم إيش؟ نظر في ذات، نظر في نسبة، هل هذا الشيء ثابت لهذا الشيء أو غير ثابت له، عن طريق النظر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتلك في المأذون جزما توجد وغيره. نعم. فيه. نعم. كيف نعرف أن الرخصة هذه واجبة؟ هو يعني نستفيد من كلام بعض العلماء، مثل كلام الشاطبي حينما قال أن الرخص من باب المباح، أن هذا هو الأصل. أن هذا كلام بعض العلماء نفيد نستفيد منه بهذه الأشياء. نلاحظ أن الرخصة الأصل فيه، لأن الملاحظ في الرخصة هي أنها إطلاق من محظور وتوسيع المكلف، والأصل في هذا أن يكون من باب مباحات. فإذا تعرض الأمر عندك فارجع إلى أصل الإباحة. واضح؟ ثم انظر هل ينتقل إلى الجواز، قصدي هل ينتقل إلى ما هو أرفع من الجواز اللي هو الاستحباب، أو ينتقل إلى ما هو أرفع وهو الوجوب، على حسب. وهو يلاحظ في هذه المسألة المفاسد والمصالح. فإذا كان ترك الترخص يؤدي إلى مفاسد، فقد تكون من باب الواجب، أو يعني أقرب ما تكون واجب. وقد تكون إذا انتفى الوجوب تكون أقرب إلى المندوب، ثم يرجع إلى أضعف وهو الجواز والإباحة. ولكن الأصل فعلا كما قال الأصل الإباحة. يعني مثلا خذ السلم، هل يجب السلم؟ العارية هل تجب؟ قد تجب أحيانا إذا أدى إلى هلاكه، يعني إنه ما يناسبه، ولكن الأصل الرخصة. ولكن مثلا العاقلة على القول هذا، العاقلة تجب. ولذلك الناس مفرطون الآن في العاقل، على ما القاضي يقول، على ما سمعت يقول الدية عاقلة. ولذلك العاقلة يأثمون إذا ما دفعوا الدية. إذن هذه من باب الرخص واجبة، أن ترى لك رخصة واجبة عليهم أن يدفعوا الدية. واضحك للميت، ولكن هو في الشيء الذي فيه خفاء. طيب قصر الصلاة رخصة مستحبة، مستحبة إلا على مذهب المالكية. مذهب الحنفية يجب القصر. طيب الذي يقول إن إن إن لا شك إن الإتمام مكروه فيكون القصر. طيب الفطر في رمضان على الخلاف، منهم من يرى أن الفطر هو المندوب، وهذا يرجح ابن تيمية استحباب الفطر سواء شق أم لم يشق، وهكذا. وعلى مذهب ابن حزم الرخصة واجبة، هذا يجي مثل أنا ابن حزم. هذه الآن صورة واقعية، ابن حزم لو مثلا ابن حزم معه أكثر من عالم من غير الظاهرية، منهم من يرى وجوب الفطر، إلى أي شيء تذهب أنت؟ الآن فيه اختلاف، ارجع للإباحة التي هي الاستحباب، ولكن إذا أدى إلى الصوم إلى ضرر تكون الرخصة الآن واجبة. ولذلك هذا قلت لاحظت، إذا لاحظ المفاسد والمصالح، إذا كان ترك الرخصة يؤدي إلى مفاسد فقد تكون رخصة واجبة. نعم. فرضت الصلاة ركعتين، ما تكون أصل الصلاة مثل ركعتين؟ لا، عند أصل لو أردنا نقف عند هذا النص فقد لاستطعنا أن نرد عليه وبين النماذ، ولكن عندنا نصوص أخرى تدل على أن القصر ليس بواجب. فعل ابن مسعود حينما صلى خلف عثمان، هل يمكن أن يصلي صلاة فاسدة؟ وجاء في الصحيح أن ابن عمر كان في سفر فرأى ناسا يصلون السبحة، يعني السنة، فقال لو كنت مسبحا لأتممت. وثبت بإسناد صحيح أن سلمان كان مسافرا مع جماعة فصلى بهم رجل فأتم الصلاة، فلما سلم قال له سلمان أنت إمامنا لو قصرت لقصرنا. هل سلمان جامله وأتم؟ يعني لأنه يرى أنه لا بأس بالإتمام.